مجاليه إلى من أولا يحين وفينا إلى المعطول فلان وجاز من حقيقة روح عليه عند أن يضروا يا خلف وكلمنا على الله نقول الله مالو وبيضا توسقا به في دين هذا كمان ولكي يستعر عن هلك التمارار اسم فرد الرهنة واللي هو على كل حال رب الجليل اللي كيسلك للراهن على كل حال كسمى لك المفاهيم مفاهيم من ارتهنا هذا هو وذلك الشيء اللي كيسعر القرآن يسعر القرآن أو يسعر الإجنان يعني القرآن أو يسعر يعني كتاب القرآن هذا كسمى على كل حال الرهن لمعنى الشيء المرهون هذا هو الفرق بين الراهن والمرهون ونقول على كل حال الرهن إنما هو جائز مع الإنسان يتكسر يعني البلوغ ويعطيك الرهن يعني تلك الدين تنكمل أجل وخلص الرد الرهن ديالو وهذا الرهن اللي قابل الطيور لا بد على كل حال يصح أن يباع من الحلال اللي كيفتح اللي عيالها قابل الرهن كتاب كتاب يجوز بيعه المال غادي يستعلوك مهنة يعني طار أو غادي يستعلوك رهان يعني بقرة أو غادي يستعلوك على كل حال يعني بقرة شبكة فرهان ولكن بكرهان يشترط فيه على كل حال أن يباع بالمال وأما إذا كان كرهان اللي غادي يكون المفترين لا يصح بيعه ما ليس مستمع يستعلوك على كل حال يعني في ديتر أو كذا ديتر الرغمة لا يصف على كل حال آل يرهن ناس لأنه لا يجد بيعه كذلك أو جدا الميتة ما يصحيش على كل حال كذلك أرهن أو جدا الأرضية اليوم أضحى يعني ما يجب أنه ممكن يجب ديالا ثم هذا الإنسان اللي أعطاك رهن طب يعني هنام أو طب دار طبعان أو طب يعني كتاب يجوز تشرط عليه المزرعة قد نقول على كل حال شوف أعطيتني هذا الرهان مثلا هذه الأرض يعني كرهان لا بشرط هذا الدار اللي أعطيتني كرهان بشرطها أو بشرط على كل حال هذا البستان اللي أعطيتني يعني كرهان يعني الشيء مرضيارة أنا قد يستغل لا نوصيك يشرط يجوز أو يجوز يجوز وجاز الطرح باشتراط المنفعة المنفعة لأن على أمرتين لكل وقت في الأرض يعني في الغرب ولك الأرض عن نزلة من فضة ما نعمل شيء واحدة لش حاجة لا بدون مستخدمة أعلم المرتين بكل الأرض على كل حال يبقى يفضة عام أو عام يحتي خلص الله يجب الدين هذا معنى مع عداء بعض المرتين يجبش على كل حال بكل أن يبدأ في عرضه المرتين وجازا الرهن اشتراط المنفعة إلا بالأشجار فكل المنع مرض يعطى على كل حال واحد بستان واحد بنان يعني في الرهان ويقول له ويشترط عليه ذلك المرتين يقول شوف هذا البستان اللي يعطيه لي في الرهان على كل حال بشرط بشرط يعني الشمار يرى بقى والله بشي شمار وبقى ما كيشي يقول له من يعطي الشمار على كل حال هذا عرض الله على غضي فيها وتقول انت وقت يجبك عرهن وضع نفرح به يعني على كل حال هذه الأشجار هذه الذي أنا على كل حال من الوجود يعني على كل حال وطيب يدي على كل حال غلا لا هذا ما منوع ليش؟ لأن لك الأشجار الثمار ديالا يعني قبل أن تخلق فقط خير شيء لأن عادك الأشجار عرام وأيضا إذا كان لك الأشجار في الغلة وبقى مطبتي وكان يشرط عليك على كل حال هذه البستان لك المرتين يشرط يقول لك بشرطي على كل حال غلة من يفرط غادي يجدها ألم فيها المرتين هذا لا يصير لأن لك الأشجار إذا كان لك الغلة قبل وجودها كسبنا من بارع الشيء إلى نخلق حيث واحد الحاجة بقى ما خلقت شيء بقى ما كاين شيء وانت كشطة وبيعوا على كل حال ما لا يخلق مملوء وإذا كان الأشجار فيها ثمار وكذا شو انت على كل حال كما غادي بها انت ولا كتسمى بوا ما قام طبشي كتسمى حي على كل حال حيبوك اش كتسمى يعني على كل قلاطة بها نحن نقول بعث مال والنقاط والخوضات بل مصالح فيه شطر سوا يعني الكبار والمقاتل بجزء الإنسان يعني يشيها على كل حال حتى تطيب أما بالموت من وجد سمضوء كنتم على كل حال من باب بيع الشيء إلى مطلق ممنوع وأما إذا كان الثمار موجودة ولكن قبل الطبية لا ممنوع إحنا قلنا المسائل اللي ما يجوش يسمعوها قناطية بغزة مال والمقاط والخضاء قد الصلاح في شرط المتوقع إذا إنه على كل حال المرتهن كيشفط على كل حال في كرهاني شفط على طهن يقولوا هذا طبعا يقصني على كل حال الجحن إنه يجوز ما عدا في الأشجار إحنا قلنا إلا في الأشجار فكل ما لا إلا إذا نفلوا نعم العينة والبذل الصلاح قد تبين نعم إذا كان في الأشجار اللي احتكلوا على كل حال القرآن فيها ثمار تطيب اعتسلوا على وجه الأشجار يعني فرهان ولكن فيها الغلاء وتهطل على مكان تمثل لشرب ذكر الغلاء مكان تمثل كذلك على كل حال وكذلك إذا كان هذا الرهان ترتب على كل حال من زين ثلاثا أو ثمانية كما إذا كان الإنسان في ثلاثة ثمانية في وقال لك أكيد مش في ثلاثة ثمانية أعطيهم على كل حال يعني إيش أمران إما الأرض وإما الكتاب ولكن في المختلف قال لك الكتاب يكونها بشرط قصير أو الأرض يكونها بشرط على كل حال أو الأشجار على كل حال يعني إحنا قلنا إذا أخذت هم يشتغل بشرط على كل حال بك الغزال لقصر على أنزها أو كذلك على أرض الضغط في الضغط الهم إلى آخره ولم بشرطها بشرط على كل حال هذه المدة تخلصني هذه المدة أنا قد يسكن فيها لكن ولكن إذا كان السلف لا شو السلف؟ لأن بحيث السلف أخذ الرهين يعني المرتهن والسلف المرتهن سلف نظاهن على كل الفراق ويقولوا له أكرهان وقع هذا أكرهان كان شط عليه النفع قلنا لأن هذا الزين هذا ترتب يعني مقاضين أي من سلفين والحاجة اللي هي من السلف يجيش الإنسان على كل حد أن يقول عليها عوضا وأجرانا يقول نقول القرض والضمان والجاهل تمنح أن تولى بغير الله لأنه مشي أدي على كل حال إلى ثلاثين جرى نفعا والطلب من نفعا لا يجوز نقول المسائل على كل حال تقول إلا لله القرض والضمان والجاهل تمنح أن تولى بغير الله مقال وكذلك على كل حال الشيء الذي لم يشفى يعني الحق دياله على كل حال ممنوع شنو هذا الله عزيزنا وقتنا على كل حال نقول ونشكره على أبهام إذا اشترضك المرتعين يشترضك أبهام نقول جزا وجزا فالله الاشتراط المنفعة إلا في الأشجار فكل الملاعة إذا نكون عن العلينا بذل الصلاة أتمينا وفي الذي الدين به من ثلاثي وفي الناس اقتضاءها خفي شنو اقتضاءها خفي اما اذا كان الانسان يكسر انت لان على المرتهن كتم هذاك مول الدين واللي كيسال الراهن والله وجدت عرعان كتم هذاك المادي عليه ديون وقع اعطاك هذا الانسان على كل حال قد واعطينا الرهن لان تلف كذا وكذا ولا على كل حال والله اعطيت من حقي او اعطينا الرهن لا اعطيه على كل حال الرهن حيوان أو على كل حال ثوبا ثوب هذا قلنا ولشرط عن الثوب قلنا الثوب هذه الثوب يعطيكوني الأرهان بشرط على كل حال كبسه أو هذا الحيوان اللي يحتاجوا يشتري الأرهان مثلا بشرط على كل حال هذا المهم يحتاجوا الأرهان نحرص به ونسوق به وبدع هذا شرط المنفعة الحيوان والمنفعة كذلك فيها هذا الممنوعة لا هذا اللي قال وفي الذي الدين به من سلف وفي الذي اقتضاؤها خفي ليش لان الثياب والحيوانات لاقتضائها لا مختلف علاش لان كان اخذنا يعطيه الثياب مثلا يعني على كل حال رهنان وشرط عليه يلبسوا كان اخذ الحيوان يعني عم وينفخش كل ديلا. وكاين بعض الناس يعطي على كل حال السيد يعني بشار يقول تمزة. يعطيهم على كل حال الثياب أو الحيوانات والمرتهن يشرب عليه المنفعة. هذول الحيوان الناس يعني إيش الحيوان بغرام القضائي. لا. البغرام الحرص أو البقرة الحرص فيها. أو الثياب اللبسة. هذا من جيش. إذا كان على كل حال أمهان الثياب أو الحيوانات. حيوانات عقلة. أو الحيوانات. ممنوع ذلك المرتهن يشرب بأن ينتفع. الثوب ينتفع يعني بالزيادة. أو كذلك على كل حيوانات. يعني كيشف بأنه ينتفعوا به في الحق أو لا ممنوع. بس أو قال على وفي الذي اقتضائها خفي. لأن الاقتضاء لها خفي. علاش؟ لأن بحسب الناس. لأن هذا المرتهن الثوب. يعني الناس مختلفة. لأن كاين خلطة في الثياب على كل حال. على شهر نصف الدين يقول لي من قطع ما يمني بجي وكاين اخر على كل حال يلبس الثياب مثلا ويطرح يقول الديلة واذا كان اظهر ثيابا او كان حيوانا لا يجوز للمرتهن ان يشترط نفع ذلك بجي نقول لكم العله وقال هنا وفي التي اقتضاؤها خفي ما قال وفي الذي اقتضاها اي وان في المنفعه التي وقت اقتضائها اي اشتفائها على كل حال خفي ولا على كل حال يعني في الذي وقت اقتضائها خفي هل يشكل سكيا ايوه لان المسلم يعطيك سكيا فرهم انك السكيا بشكل انسى هذه المده كلبس الثيابي فلا يجوز الصراط يعني اختلاف الناس فيه اختلافا متباينا ومتغايرا عرضا فرب رجلين يلبس الثوب سنة حيث الناس الثياب يعني في صنع حيث يلبس على كل حال قليلا وكان يشمد على كل حال في قليلين تعطيها على كل حال يلبس ثلاثة ايام او اربع ايام وربما كما قتل كل فرب رجل يلبس الثوب سنتان يعني واخر يمزقه في شهر او شهرين ايوه اذا في الحاجه اللي هي المنفعه ديالها لوقت الاقتضاء ديالها خاطي كلمه الثياب والحيوانات الثياب والحيوانات بجوش للمرتهن لشطية المنفعة لا الله عندما يعطيك على كل الثياب خليه ينزل قال ابن مطران على العمل الزين لا السواق على المكان ما تحضر مكانا ولا خرقة ضرقة يعني استفاء أو على كل حال يعني أضوخة فتنفع حجارة حطر وخيفة وخيفة وقال في المقرب مشي بيحدد على ذلك قال في المقرب قلت كل ما يقول قلت يعني العلماء شلون قلت فهل يجوز للمرتهن أن يشترط شيئاً من منفعة ظهري؟ لا. قلت هل يجوز؟ شكون السائل هنا؟ الإمام شلون بدي يسأل ابن القاسم. قلت أي شلون غادي يسأل على كل حال ابن القاسم. فهل يجوز للمرتهن أن يشترط شيئاً يعني على منفعة ظهري؟ قال شكون المؤمن ابن القاسم. قال إن كان على كل حال من بيعين فإن ذلك جائز سوى وإن كان مقضي على غير قدم لأن القرش نقول على كل حال نقول إلا كره للنبي من سالفك نقول ممنوع يرجعنا هذا فقط قال على كل حال قال إن كان من بيعين فإن ذلك جائز وإن كان على كل حال بك الله صار تبع من ثلاثين مقرر أي ثلاثين لأن عنده مقرر قرار القرار هو الثلاث يكون بلد لأن الإنسان على كل حال يلحن شيء حاجة ولكن أدى على كل حال إذا الثلاث المنفعة لا يجوز إذا قال أسلسني على كل حال أسلسني أسلسك لا يجوز أو الثلاث اللي هو قرار ليش في البيع يعني إن كان مقرر فإن ذلك لا يجوز لأنه سلف جرى نفعا وسلف نفع على يده. وذلك القرض والضمان رزق الجاهل له أن ترى لغير الله لأنه سلف جرى نفعا. إلا أن مالكا قال ضيف نقول أجاب المقاسم ولكن المقاسم كجاوب قال إلا أن مالكا قال لأن مالك قال على كل حال إذا باعه بيعان وابتهر رحيان واشترط نفعة الرهن إلى أجل فلا أرى به بأسا إلى قصة فإن كلها أرضهم في الدور والأراضي زد وأكره ذلك الثياب والكراهة هنا بمعنى وأكره في ذلك الثياب وهذه اللي مكروهة على معظم الكراهة هنا بمعنى الحرمة وأكره ذلك الثياب والحيوان هذا قلنا والحيوان انتهى. وفي المدونة لا بأس على كل حال لا بأس به يقول هنا بالمدونة قال لا بأس يعني الحاجة اللي يقتضاها خفيفة الثياب والحيوانات في جل على كل حال يطلنا بعد الثوب لا بأس قال يعني لا بأس به إذا قرزت لا بأس به وأثر لا بأس فيه ضده والأراضين وكرهه مالك الثياب والحيوان إلا يضع كيف يرجع ذلك الثوب إذا كان مفايد دين السوق ما يجي داخل يخلصوا بالدندر ويردوا شحرها بالكتاب كيف يعني الثوب على الزق قال يعني كيف يرجع إليه وقال القاسم لا بأس به في الحيوان لا بأس به في الحيوان والثياب وغيرها على عجب ولمالك كقول القاسم يعني الجواز وبه قال أصبر وأشر قال اقتضح فيظهر أنه الراجح وهو الذي عول عليه المختصر قال وجاز شرط منفعة إن عينت ببيع لا قبض قضما وقع وفي ضمانه إذا تلف قدم حاجة الضمان يعني البيع إذا كان ما يغاب عليه يضمن وإذا كان ما لا يغاب عليه لا يضمن على كل حال قال اقتضح فيظهر أنه الراجح وهو الذي عول عليه المختصر قال وجاز شرط منفعة إن عينت ببيع لا قبض وقع وفي ضمانه إذا تلف تردد الجنة على الضمان ومثله المستقي قال وكأن الناظمة تبع ابن سلمون ويوسف بن يتبع اللقمي في حمله الكراهة في قول مالك على المهد وشكون يملع على كل حال لا قلنا يعني ابن سلمون وكأن الناظم تبع مثل ابن سلمون يعني ابن سلمون التابع للقمي في حمله الكراهة في قول مالك على المنع الحاصل ان المذهب جواز ذلك بالحيوان والثياب للمدة التي يجوز قراءها لها إذا كانت مدة في الألف يجوزها يعني قالوا على الثياب بشكل القنية الثياب يعني فران على كل حال بشكل وحدة عصمة في الخائنة آخرها يعني وثياب أجلة اللبسة مدة الثياب ما كان ترمش على هو مملوء ولكن هنا لفصل يقول إذا كانت مدة طويلة يمكن في الثياب على كل حال ليس لك مصطيح يعني مش مصداق او مصداق الا واذا كان واحد مصداق ليلا مصداق بها جزء مثلا يومين في الثياب وكيف قال هنا على كل حال حيوان الثياب للمدة التي يجوز قراؤها لها الله تبارك اعلم واحسن واذا احل اجل الدين فان قضى اي الراهن الدين فالله بطول والا امر الحاكم ببيع الرهن فيوضع الى قرش المسألة هنا يذهب إذن على كل حال الضرين غادي يرهان على كل حال الضر أو غادي يرهان في كتاب أو غادي يرهان صبر أو غادي يرهان حال مكان كنا نقول على كل حال ذكر الله نجي إذا كان على كل حال يمسح ويروح ثم بعد ذلك هذا المرتعين ليش البنطقة الرهان اختلف الرهان وكل ذلك الأجد الفلوس والراهن ما خلص شيء لا شو ماشي عمل ذلك المرتعين يزيد ذلك الرهان على كل حال تتلقي الفلوس ديالو هذا هنا ولكن وقع هذا على كل حال ذلك الدين اللي بسم الله إلا قيع من الأجل يحيى عنه والله يحيى الرهان احنا قلنا ضرب لا وكذا إلا قيع إن كل ذلك الآن الرهان ما جاب شيء كيف يسأل عيطه الله فسلك له كلامية وفجر رهنبية وخلص على رهنبية. وش الحكم هنا؟ قال هنا هل المرتهب إذا ما جبتش على كل حال الظاهر ما جبتش ذلك الضرر يمكنه بعد كمها ويدي الحق غير منه شو الحق؟ نشوفه إذا كان في ذلك المرتهب في سنوات ألف ريال إذا يكتب على كل حال ألف، وإذا كان هو نسبة ألف زيادة يعني على كل حال إذا يرد من ألف إلى آخر مكان يكتب مقصود ذلك الرعاية مش حال مكان لأن الله ما عندهش مش حال. بقينا واحدة قضية، واش ديك المرتهن يبيع ديك الرهان حتى يطلب الإذن من الراهن أو الإذن أو يكفي أو هنا خلاف النظم يقول على كل حال في جزء ديك المرتهن يبيع ديك الرهان، ولكن صار شنو هذا المعصور على كل حال؟ إذا كان على كل حال هذا المرتهن أعطاه الإذن الراهن بعد عقدة البيع، يعني على كل حال بعد عقدة البيع إلى آخره هلو بعد ذلك قال له أذن دابا الرهان نعطيه له إيوا الآن. ودابا إذا ما جبتش الفلوس ديالك ديك بالأجر تبيعو في الإذن بعد عقدة البيع وقبل حلول الأجل، هذا ما كاين حتى في الحجة ولا في الشك، سواء هذا الرهان شبر المرتهن أو شبر الخنوة الآمن هذا الشيء يكون هذا على كل حال هنا، وسواء على كل حال يعني قالوا بالنوب بالنوب أم لا يقولوا ما سواء ما شيء ما يصدق سواء ما منع في وقت إذا كان المنيع عنده هذا العقد هذا بالنسبة لذوق نزل كرات أو نوع فاضح قالوا شو عند العقد البيع قالوا إذا ما جبتك في اليوم أجب عليه يقولوا هذا إيه هل إن هذا لا يجوز نفس لأن على كل حال هذا الشرط هذا عنده من البيع كتم على كل حال هذا كتم هذا على كل حال وكالة الطيران لأن مضطر صعيد الفلوس يقول له سلف لي على سلف لي كذا وكذا ويقول له ماني قال مش أعتقد هم وهذا لا مش تعرف من ده بالعقد البيع أنا سمعت بأن يسمى الأجر من البيع عليه يقول هنا عنده على كل حال إذا شرط عليه قالوا عليه إلى آخره عند عرضة البيع لا يجوز ماذا؟ لأنها وكالة الطيران لأن فيه أخذ كنوز عند عرضة البيع وكسم المضطر يقول لك إذا بدأ على كل حال يجوز وإلا كان على كل حال يجوز بعد عرضة البيع وقبل حل الأجل عن ذلك الضرائب يعني الجائز وجب هنا أقوال بالعرض أقوال إلى آخره على كل حال من الجوز نظر سوى أربعة جريدة والمشروع سنوى وعلى كل حال الجواز مطلقا هذا المعنى. والإذن في الرهان قال هنا على كل حال والإذن في بيع الرهان ماضي من غير تفصيل ولا اعتراض هذا المعمول به لأن الطاول هنا على كل حال في هذه المسودة العلم التولي والضرب الخذ هي في أقوال فيها كذا إلى آخره والمشهور هو الجواز المطلق سواء اشترط عليك ذكر الله قال لك عند عقدة البيع إذا كمل الأجل وما جبتش في سداك بعد إخراج أو قالوا هالشيء سوى بعد عقدة البيع وقبل حلول الأجل أو كان على شرط عليها شرطين يعني بعد عقدة البيع وعند حلول الأجل المطلق والإذن في بيع الرهان ماضي من غير تفصيل ولا اعتراض المشهور هو الجواز لأن إذا تحدث العلم السعودي هنا الظاهر بالنظر الجواز طبعا سورة والبقي على كل حال يعني ممنوع ولكن المشهور كما يقول السعودي هنا والإذن في بيع الرهان ماضي من غير تفصيل ولا اعتراض هو الجواز المستقل نكمل أجل مجلسة كبير أيوه هذه حكمنا ورصة هنا يحصل أن من هذا الجواز ذلك الحياة من الطيب وإذا حل أجل الدين من أجل الدين على كل حال كسر الزلال أو من الضرب يرجع إلى عبد بالعبد وإذا حل أجل الدين على الراهن، الراهن يعني على كل حلص الفلوس قال من المتين في جلو، فإن قضى ضمير دفع على الراهن، فإن قضى فرابح وإلا أمر الحاكم، وش أمر المتين، وإلا أمر الحاكم عبدا ببيع الرهين فيبر على كل حال بعد النشء النداء الذي يعني الرحمن الإسلام فهل أجل وكذا وكذا على كل حسن وكذا وكذا لا ويبك من الأجل ويبك الرحمن الإسلام ومش يباع وإلا أمر الحاكم بيع الرهين فيباعون كمان بعد النداء والإشادة أي بعد النداء على كل حال والاستهام شهرة اللي يبغى يشيل هي شيء أي يباع بعد النداء والإشادة إن لم يطع الراهن ببيعه جرا عليه إن يقول قاضي الراهن يقول الراهن يقول وجد وليه من المتاعين على نملة قاضي الراهن يقول إن لم يطع الراهن ببيعه جرا عليه بيعه جرا عليه فإن أذن الراهن عرشيس فإن أذن الراهن للمرتهن جريعي دون مشورته ولا مراجعة الحاكم فهل له ذلك يجوز ويستقل به على كل حال اللي قلت الأول أو لا بد على من المشورة مرة ومراجعة الحاكم فيه تفصيل وقال فيه على كل حال تفصيل وخلاف احنا قطع النزاع من هذا الخلاف كله هو جواز مطلقا والذي جرى به العمل على ما قاله الناظم هو أن الإذن إن كان قبل حلول الدين وبعد زمن عقد البيع بعد ذلك وبعد زمن عقد البيع أو القضي استقل المرتهن بالبيع في الآخر ولا يحتاج إلى إذن ثاني إلى آخره وإن كان على كل حال عند وقت البيع أو وقت حلول الدين لم يستقل أي مرتهن بالسقاش ببيع الله لأنها وكالة القرار وهذا معنى قوله وبجواز بيع محدود الأجل بغير إذن له وطن وبجواز بيع الرهن محدود الأجل أي الذي بدينه أجل محدود من غير إذن راهن حال البيع زائد على الإذن الأول جرى العمل مع جهله رفع على كل حال والحال أنه لم يحل والحال أنه لم يحل دين أي لم يتحله ولم يحل ولم كان ذلك على بعقدة الأصل قولين والإذن على كان الإذن فيما بين عقدة البيع وبيع وبين يحصل الأجل قال ابن سلمون قال على كل حال ابن سلمون قال بعضهم وإنما على كل حال لا يغني التقديم الأول في البيع قال قالوا على كل حال يغني التقديم تحت إلى وإن جعل له ذلك على كل حال من صلاته ونصر إلى إذا كان على كل حال التقديم في عقد على كل حال في عقد البيع أو عند حدود المفتي لأنها وكالة قراءة وقالت من غير قاضي رجل جائز نافذ إذ جائز نافذ في العمل والجد في بيع الرهان ماضي من غير تفصيل ولا اعتراض ولو كان ذلك على كل حال بعد عقدة البيع وقبل حلول الدين إلى آخره جاز على كل حال ما قال هنا عبارة قضية أخرى وقضية تكلم عليها هنا قال وقبل حلول أجل الدين إلى جاز الحجة على كل حال يا ورملت يسئل وكالته قال على الاتفاق لأنها طلعية وقال محمد بن عمر إذا كان هذا التحديد الإذن والرهن على كل حال في أرضك لن يزيد لأنه سأل في كرافعاً جرافية المشورة عن نفسه وقال محمد بن أحمد ذلك الجائزون وقيل بالمنع أيضاً في دين يشك البيع لأنه هدية مديان حفره التصدق وصواب الجواب فيهما الجواز فيهما ولا نزع ولا هدية لأن أداء الدين واجب ويحتمل أن يكون الضمير في على كل حال أريد الرهين. والمعنى حينئذ إنما يجوز للمرتهن بيع الرهين بغير إذن الراهن إذا على كل حال لم يكن الراهن على مقرونا بعقدة على أو لم يكن يسير أما على مقرونا بعقدة بيع ولو بعقدة بيع أو قبض بالكلام الذي كنت تطوي عندي بعد ونحوه من الرسلين يعني على كل حال. ولنرد هذا ابن رشد حاكيا عليه ايضا اتفاقا والخلاف فيما اذا صح الرهن الشرعي الله المنصرف الجواز بمنظومه الاطاقه على كل حال الله المنتهي الى اطلق يد له اطلق الجحد يعني على كل حال الى مجد تحشي الى اخر او قالوا بيع صغير او قيد لقوله ان لم اتي تبعه المقال وفرق خالد بينهما اي من الاستحقاق والتعيين بينهم والحاصل ان الاستحقاق اما للمرتهن الله يختار اخي بيني وبينك لكن الاجل والمستحقاق اما للمرتهن واما الامن اهلك من يقرها الاخي من طريق الامن وكل اما في عقد او بعده او عند حلول الدين كل اما ان يقول اذا اتي ام لا أصل وصفة عشرة. ومن أي غلا؟ هذا الإذن إما للمرتهن وإما للأمن على كل. وفي كل على كل حال إما في العقد أو في البيع المرة. أو عند حلول الدين هذه خمسة. وفي كل يعني إما أن يقول إلا الآتي أم لا. فصل وصفة عشرة. أفضل نظم الجواز في أربعة. وخالد الجواز في ثلاث. والشيء كامل محمول به هو وأن غير الجائز من شجائز معلوم الجائز إذا وقع نزل يمضي بعد الوقوعين إلى آخره وهذا هو المشروع والجواز فقال إلى آخره قلنا والإذن في بيع الرهان ماضي من غيره على كل حال ثم قال ونصه قال خليل قال هنا على كل حال ونصه أي نص خليل شنو نص خليل كله هذا التمشي على الحال وللأمين بيعه بإذن في عقدة البيع إن لم يقل إن لم آتي إن لم أقل عمد إلى مجلسي كالمرتهين بعده وإلا مضى فيهما وللجنان الجنان وحد الشح للمختصر على كل حال مختصر يعني على عندما ليش جنان عنده وحد الشح يعني سيوة يعني وللجنان على كل حال والقفاء أن العمل بالجواز في الجامع وصف الوالع وبينظرون ظرون ظرون إلى خلال إذا البيت وحفظ على الجامع والإذن في بيع الرهان ماضي من غير تفصيل ولا اعتراض عن الأقوال قول هذا وقول هذا وقول هذا دخل على كل حال وللجنان والقتلان أن العمل من جواب الجميع إذن الرهن أو إذن الرهن في البيع تبكيله عليه إذنه على كل حال يعني الرهن في البيع تبكيله عليه والقاعدة أن الموكيل عجز الوكيل إلا إذا تعلق به بالوكالة حقوق كان الوكالة يمكن أن يكون في حاجة لأخر قلت على هؤلاء يبدأ الوكالة ثم قال وجاز رهل العين حيث يطبع عليه أو عند آمين يطبع وشنو يمكن أن على كل حال يعتبرها نسبه البقره ما كاين تمكن زرتيش طبعا على كل حال الدار ما كاين تمكن زرتيش كل فرع ما تمكن زرتيش الحيوان الفرع ما كاين تمكن وزرتي يعني فرع الفلوس هذا على كل حال عندك لا الفلوس مش عاجبها المثليات شنو المثليات كل ما يقال او يوجد او يعلم هذه قاعده الحاجة اللي هي كالوزين الحاجة اللي هي على كل حال عند الأمثال جالة ضغط الزراع يعني فرعان لأن الزراع ذو الأمثال جالة أو ضغطي على كل حال حاجة اللي يتوزن فرعان يعني السيل والسميل أو لا أو أعطي كذلك على كل حال المسألة اللي هي اللي هي على كل حال يعني توعدو تستبقى ضغط البيت الفرعان عارف واحدة قالة البيت الفرعان لأن اللي كان هنالا يمكن تلك البيضة على كل حال بيعين وجدها بيضة خلال فقال وجاز الحلف طوعي او عند امين يضر في وصول الحلول. الاذن على كل حال من تقرير عن العلاج كيس الاخيرين وقال اخطينا الحمد بسوء على مليز القدماء. او قيس على كل حال يعني 50 او قيس على كل حال يعني 50 او قيس على كل حال يعني 50 بيضات. هذه المكينة تقول المكينات هو كل ما نسيت نسيت وهي عند الامثال ديالها وكل ما يوزن او يعد على كل حال انا هذه قلش نسيت. يقول لها لي اذا ما تعطيها في القران عندك ينتظر عليها. وهذه هي مساله التي يسالها طلاب المنافر يقول وخر كلمه شيء عندك يعطي واحد الدار مثلا يشريها او كذا وكانت له 5 ملايين او 6 ملايين يدوك الفلوس وانت سالك ما تمشي على كل حال يعني على كل حال كي يجمد كي يبني حاجه اخرى يجب في سكان القيام من الحسن من الأرسة يشري بالأخرى أو يشري بالأخرى أو يشري كذا أو يشري كذا يقول لك لا ناس لأنه كي أدي على كل حال كي أدي إلى السلف جرى نفعا أو السلف قال له البيع مغلوب إذا سمت عليه قلت له هذا الزرع على كل حال مش تكون فيها محطة مثلا يعني ويقول لك عرفة يعني 10 مليون أو كذا أو كذا إلى آخره خلص كان حق زي ما يقولوا نفسه أيوة يقول يقول الواجب يسمى يعطيك أنا 5 مليون خلي نزيد لا يعني بقينا في السجن جالس كي يشري أرض أخرى أو يطلع شيء حاجة أخرى أو كذا إلى آخره يقول لك أنا وجاز أهل العين حيث يطمر عند أو عند آمن يضر أو يعطيه الكتاب يعني عند شيء آمن إذا عندي يجيبني من جيبني 5 مليون يجيبني من جيبني لأن هذه المسألة النسية. أما على كل حاجة أخرى فإذا يعني شيء حاجة على كل حال فعلوا عن غير فلوس يعني هذا ربحي تمشي. أما المسألة بالفلوس أو المسألة بالبيضات أو المسألة على كل حاجة هي توزن هذه إلا مندر ناس إما حيكون يقول لك أسلفني أسلفك تلفني لما 5 ملايين راضي على كل حال أسلفك من شغال أو بس يعني اشتلف هذا فرنا بيعا هذا لا يبني هذا قبيل وهم مسألة يعطوها الفلس ماذا يقول أنا عمري ما جاءت من جامعة الناس إلا إيوة أبقي الناس نشو على كل حال سنة وحيد مفلس أو لا يقول أنت متوقف تقول الواجب أدل على كل حال شكل الثمن كذا وكذا وانت يعني شكل بكرا وانت على كل حال يعني 50 مليون أو 60 مليون إلى آخر لندبت كذا وكذا إلى آخر يعني 6 سجن على الأخر لذا تأجل وتتفشي يقلو شريك على اللي قال هنا وجاز إلى آخر فره وجاز رهن العين فلس أو قال وجاء رهن العين شنو هالعين ذهب أو فضة وهذا غيرها من المثليات. المثليات احنا كنا نقول على كل حال هي يعني في الماكينة الحاجة اللي هي على كل حال هذا العظام أو الحاجة اللي كالوزن أو الحاجة اللي هي تعد اللي تكون المثليات للماكينات والموزونات والمعدودات هي اسمها المثليات هي هذه. المثليات على كل حال حضراء أبو سعيد على كل حال فرهن الضيالي يعني والموزونات حيسيل وسمين أيوة والمعدودات كالبيب حلبي ضار لا أقول لا قد قد يجوز إذا كان يطلع عليه أخا يعني ما في أخصي يطلع على بيد أمين أو يبيعه في السوق وحد المحل والجرية بس ما يتحصل فيها لفتة اللي 5 جنيه وكذا غيرها من المثليات حيث يطلع عليها او يضر عند امين يضع نفس لانه اذا لم يطلع عليه ولا جري عند امينين يتهم المرتهن وليس شوف منه يتهم المرتهن على تسلفه ورد مثله يتهم المرتهن على حكم تسلفه للاخر مش امتحن فيها يتهم المتهم على تسلفه ورد مثله ايوه وقد قارن ذلك اي السلام ورد مثله شنو قارنه عقد معامله من بين او ثلاث لانه ماشي حد الى ثلاثين قارن على كل حد معامله او سلف جرى نفعان ولا لا يجوز وهو مفسد لهما وظاهر المصنف ان الطبع انما يشترط في رحم العين دون غيره قل سلخه تم موزونه الزوجه العين دون غيرها من تلك الماكينه الموزونه دون غيرها من المكيال وهو قول الشاذ والمذهب قول من قاصد كلهم يقول انه لا بد من ذلك على كل حال فيها اي مثليه كلها مش عارف يوز على كل حال وكذلك الشقود كذلك على كل حال زيد وهكذا لا بد من ذلك فيها ايضا فهما اي قاسم واشهد متفقان على وجوه الطبيعي اذا كان في متفقان يعني ما يتصرفش الى يده المتهم وانما يضرب الثاني في امين او برجعهم فهما متفقان اي قاسم واشهد على وجوه الطبيعي والوضعي الوضع على او اي على وجوه الطبيعي بدون ان يكون في بل على في العرض في الجزء الأولين أو الوضعي أو الوضعي أو تحت يد الأمين على معنى في العين أو الوضعي تحت يد الأمين فايد في العين فهو متفقان على وجود الطبيعي والوضعي أي أو الوضعي يعني في العين ما قال على كل حال مختلفان في غيرها هذه طريقة المحاج والنازل وقل خليل والنسي ولو عين تطلع عليه يهم أن الخلافة في العين مع أن كذلك إن هي الموزونات وكذلك المكينة لا في غيرها وقد اعترضه الحق بذلك قائلا صوره والنسبي مع النسبيات هي على كل حال المكينة والموزونات والمعدودات تنطبع عليه ولو غير عينه والظهر للمشاع مع مظهر قال والظهر على كل حال المتعين ما ظهر قبل جميعه له تعينه كما شنو السورة المسألة هنا لذلك الإنسان مشاقي فقال أسأل أنت إما بأتوشي حاجة مخلصة فيه وإما كذا على مشاقي فرهن إذا كان هذا الرهن على كل حال هذا الرهن بدأت أشهر عن كامل حاجة كاملة النص دياله لأن حسنك تلك دروك من يوم أفترق سواء ولو يقول لهم أعطينا مهن باش تقول نسينا الأرض الإسلامية كانت تسترهم نص ديالة باش كلها عام نص ديالة بحسب الدين لأن الحد يسلك القيل يسلك على كل حال خمسة من أين أو ستة من أين ومن فيه ترهم دول يعني الضغط يعني الأرض كاملة اللي كانت عشرة من أين عام نص ديالة سمى هذا الإنسان انت الظاهر بيضا الحرم يعني الجزء من ذكر هذا شكرا للعجز منه إذا كان مشرف معكم على الظاهر الظاهر على كل حال عنده على كل حال يعني دويا ولكن مشرفا على كل حال هنا النص ديالة لأنك سمى هذا الضرب كله بالظاهر ولكن مشرفا للمرتاح النص ديالة ذكر تاني النص ديالة هذا المستهيل شفت الرهن يحول للضرب كاملة ولم عندك عن نص قال له لا يتم الحول إلا على كل حال ولا يصلح العمل إلا على كل حال بقبض جميعه هاي صورة ولكن إذا كان هذا الرهن هذا عن يشكل الغلاف كل الذي يلو على كل حال ايوه واحد الإنسان سلفي واحد المقدر إلى يقال يعطينا مهن وما عندي من نفسك على يد الدولة هذه نخلق النص ديالة ولكن مش كمش مش قصد لا بد المرتاحين مش يحوزها والحوزة مش كما اللي كان تقدم مش يحوزها اللي كان المرتاحين يحوز الجنة والنص اللي مرهون والنص اللي مش ملاها لأنه ما عنده كيف يحصل هذا مش كيف يحصل وعما قضي أخرى شنو كما اللي كان لك الدار ماشي للرهن كلها الرهن عنده فيها النص ايوه والنص اخر وشي قدر شيخ إذا سمي أذكر عبد الأرض ترى مش يقول وطينا مش يقول ولا ما عندي بها أنا هذا الزويرة أنا عندي فيها النص وقدر عندي فيها النص لأن هذا كديالي النص على وحاق على أشياء أن ذلك النبلول تدك الزويرة كل الله هذا عن مصيرات الموسيين يحول كل شيء وأما إذا كان الظاهر على كل حد هو مش يقول كلها عنده فيها النص أو الروح مكان عنده فيها النص والنص في واحد آخر يقول له أنا كان هذاك النص يلي فقط أيوة لا أبناء والرهن الجزء المشاع مع ما رهن كدار يملك وشحون رهن بعضها مثلا سائعا النص تقدر فيها لم يتم حوز الرهن إلا بحوز جميعها لا شيء أيوة عام أشياء ولا عندي النص مثل عند فيش النص على كل حد كم بلا النص أشياء ما أنا النص لأن على كل حد أظن مثلا فيها إكسار دول إكسار نفس الرقم كذا أنا كم بلا النص مش معلن هذا أو هذا أشياء أنا عندي النص هذا الأرض يعني كم لا عندي النص مش معلن النص دي هذا على كل حد أقصد واحد هنا والنص ده كل هذا لا في شيء أنا كان بعلاقة النص يعني في شيء مش مخصص هذا عمرو صالح الا في هذا الحكمنا هلا بلا بد المبتهين يحول الجامع عريش ورا هنا فرهن الشهادة عليه شائعا مش معين النص هذا الكاميرا لم يتم حول الرهن الا بحول جميعها نفس لئلا تجول لئلا تجول وسط الحرافة يد الرهن على كل حد لا ولا الى نقص هيدا غل عن نص ربما على كل حد الارض على كل حد مطلق رؤية فرص الكلوة الرهن وكما تسمع المشيح حطيش هذا مش عن نص الرهن طبعا ولكن نص مش معين يدو مش الجلد الرهن اللي خلى على كل حد يدو مش بداية حرف البعض لا الحيبو يعني لك ما شبه خلص تجرشي قال هنا لئلا تجول وتتصرف يد الرهن فيه ألف الرهن ليس لكونه على كل حال اللي هو مرور غير معين فيقضى له ذكر المبتهن بحوزها كلها كما قال قضوا على كل حال جامعه له تعين ورهن جد المشاع مع غير مرهن إلى أن يكون الرهن للنصي لا يملك غيره أو يرهن على كل حال مالك النصي الشائع ربعا ويكون نقول احنا الرهن بنفسه في الدنيا لأنه أرهن منه زيادة الشيع ولكن المرتين في حول يحول الجامع أما إذا كان الإنسان على كل حال عنده نص الدار ونصه بنوص واحد آخر من توتي الآخر يحول كل شيء وما يمكن له شيء لأن النص واحد آخر ما لا يكون شريك لك ثم قال ويرهن مالك النصفي الشائع ربعا فقط يكفيه أي مرتين فقراتين أن يحل فيه ألف المشاعي فيه كقول لما الله بأن يقول النصف في الصورتين وكلام الله شامل لهما والثالثة على كل حال قلت جاء البيت يعني قال خليل أي قال خليل وصح مشاعي قرآن وحيز بجميعه إن بقيت به الرهن ولا يستاذن كريكه ابن عرفة إن كان ربعا اللي ورها إن كان ربعا أي أصلا أو منقسمان أو حل يعني كفل لا يفتقن لابن شريكه وإن كان غيره وإن كان غيره على كل حال كفرس واحد مثلا فهو خلال أنا الفرس جيد من أرسك النصير لابد من حرص الفرس كامل كيف نقول كم شخص مراسل منه من. كفرس واحد مثلا ففي كونه كذلك على كل حال في حول الجمع ففي كونه يعني كذلك ووقف عليه قولا أولى لأولى من القاسم يعني القول الأول وقول أوجاء القول يعني الثاني يقين لأن رهنه يمنعه من بيعه من بيعه على كل حال ناجزا وهو مبني على قوله إن المرسلين في هذا النوع لا بد من حفظ جميله ولا يكفيه حلوله على كل حال محل المرسلين فيه ومثل ناظم على قول القاسم في ذلك إلى آخره وظهر محبوس في باقي ما وقع به ولا يرد قبض من دفع. وحصل ناشي يعني كامل أبغان لو قلنا مال قبضة والسقى بمثله والرهن لا يكون رهنا حتى يصغ أن حتى على كل حال يجوز بيعه التي هي محرمات في حسنة الأبغان لأن ذلك المبتعي لما يجوز يسجله راضي به إذا كان أخمر مثلا أو جدة ميتة أو جدة أرسلة أو نعمة من كشي يبيعه لأن أحرم يسجله وبين كنا مسألة مهمة هو أن المستعيد يمكن يشرط على الظاهر المنفعة بفضل هذه التي يجوز بعد الأشجار إذا كان الثمار ديال مقام خلقتي أو الثمار على كل حال مقام طبقي ممنوع وفي الأشياء على كل حال اللي كنا بحسيات والحيوانات يجوز يشرط على كل حال المستعيد بالنفس ذكر السيار أو لا لا يجوز لأن المسألة على بعد إذا كان واحد المقدر معلوم إنه شيء يميز العلم هذا فقط أو كان كان كم شيء حلو هذا شيء معناه دابا وأما على كل حال الإنسان قضي الهان الحاجة اللي هي من المثليات ذلك على كل حال ك يعني احنا قلنا على كل حال يعني حلقوس ضراء أو ذا وكذلك على كل حال موزونة صيد أو سمن أو ذا أو الحاجة اللي معدودة كنا نقول على كل حال لا يجوز كما بينا يعني سابقا الا اذا وضعناها تحت يد امين باش ديك المسائل اللي باش تعطي مرض الكليه او ندخلوها في الضمع ولا في الصندوق تقول عليها هذا ما كان يتمثل هنا لورد الوطن هنا على كل حال قال والرهن لشخص واحد في مئته لا خطر لا الى اخره إذا نفروك لأن نفروك الصلاة لأن لا وش قينا والعملي لا هذا الذي نفروك إذا نفروك لأن نفروك الصلاة هذا لأن إذا نفروك لعامي نتفعل يكرهن نوعا بشكتا والبدو للصلاح ولكن على كل حد تبدأ تطيب لعامين معنى عامين بمعنى لثلاثين العاملين معنى ثلاثين لا إذا نفروا على كل حال عامية حاطها يعني شهيان على كل حال فرهم قالوا شوف بشرطي هذا وغلى على كل حال هل عين هذا مش نديها أنا وكو على الدفع الطيب على عام والبدو والصالحين في الحيانة وما إذا كان الاستمار باقي ما حيثت بقى ما خطش به على وقت على كل حال أو ثم الاستمار ولكن باقى ما طابك بالذات هذا لا نحن نقول لكن الاستمار والمعرفة العام هنا معناه السنة بسد هذا لا عام